يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل سؤالا مهما، يقول: كيف نخلص العمل لله؟ الأعمال بالنيات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإنسان في هذه الحياة في حال صراع مع إبليس عليه لعنة الله، لأنه لا يريد من أولاد آدم أن يدخلوا الجنة، ويريدهم أن يكونوا من حزبه ليكونوا معه في السعير. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. الإنسان يستعين بالله تعالى على إخلاص العمل له في استحضار عظمة الله تبارك وتعالى في كل أمر. فإذا أراد أن يعمل عمل، يتذكر أن الله تعالى يراه ويسمعه فيستحي. لأنه إذا أدرك أن الملك الذي أحياه وبيده أمره وهو الذي يعاقبه أو يثيبه، يطلع على فعله، هل يجرؤ على معصيته في أرضه وفي ملكه؟ لا يجرؤ. ولهذا كانت أعلى مراتب الإيمان والإسلام هي الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيقن وثق ثقة تامة أن الله تعالى يراك. فإذا عشنا بهذه الصورة نستحي ونخجل ونخاف أن نفعل عملا لغير المستحق وهو الله جل وعلا. فإذا كنت تعلم أن الله هو الذي خلقك فاشكر، والله تعالى جعلك في أرضه وأعطاك من رزقه فاستعمل متأدبا معه، وهو سيحاسبك وسيسألك ويقول لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. استحضر هذا في كل تصرفك، سواء كنت في منزلك مغلقا عليك بابك، او كنت تسير في الشارع، او كنت جالسا في المسجد، او كنت في أثناء الصلاة. كن دائما مع الله جل وعلا، وكن واثقا ثقة تامة أنه يعلم كل حركة منك وسكون، كما قال جل وعلا في شأن المرأة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شأنها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لله أسمع لشكوى هذه مني، وهي كانت معهم في الغرفة. عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة التي تعرض مشكلتها. فعائشة أحيانا يغيب عنها بعض الكلام ويخفى، وأحيانا تسمع بعض الكلمات. والله جل وعلا فوق عرشه سمع كلام هذه وشكواها، وكرر في هذه الآية كلمة السمع 3 مرات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في آية واحدة كرر إثبات صفة السمع له تبارك وتعالى 3 مرات. فالإنسان إذا كان يشعر في قرارة نفسه أن الله يراه إذا عمل هذا العمل، ويسمعه إذا قال قولا، ويطلع على ما في خاطره، فيجب عليه أن يتأدب معه وأن يستفيد من فرصة وجوده، لأنه لا حول له ولا طول، وليس هناك ملك آخر يستطيع أن يخلصه لو تورط. لو أنك تورط فليس هناك ملك آخر يستطيع أن يفكك من مصيبتك، ليس لك إلا هذا الملك العلام جل وعلا، فعليك أن تلجأ إليه وأن تتعذب معه. وهو أعطاك نظام تسير عليه، وضع لك نظام تسير عليه في حياتك في كل شؤونك، ليس هناك صغيرة ولا كبيرة إلا نظمها هذا الدين، ووضع لك طريقة لتنفيذها، ما يتعلق بالعبادة أو ما يتعلق بالحقوق الخاصة أو الحقوق العامة أو المعاملات أو غيرها. فكل ما يعرض للبشر في هذه الحياة فإنه موجود ومسجل، ما عليك إلا أن تنفذ. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا شك أن هذا شأن عظيم، والإنسان دائما عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان وسواس خناس يوسوس في صدور الناس ويحاول أن يعبث بهم. فإذا رأى الإنسان اجتهد في الذهاب للمسجد قال احرص على أن يراك فلان من أجل أن يمدحك في المجالس، فيظهر للإنسان الزهو والحرص على أن يراه فلان، فهذا أشرك في عمل فلان، والله تعالى لا يقبل هذا العمل. وهذا هو الشرك الخفي الذي خافه نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الإنسان يصلي لله لكن لأن فلان يراه حسن صلاته في ركوعها وسجودها وقراءتها من أجل فلان مو من أجل الله، فهذا العمل مرفوض، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإنسان دائما يحرص على استشعار أن هؤلاء الخلق مهما كانوا من العظمة ومهما كانوا من الأهمية ومهما كانوا من القدرة والمهابة والهيمنة، إلا أنهم خلق ضعيف محدود القدرة والعلم والنفع، وأن الله تعالى أعلى منهم وأنفع منهم وأقدر منهم، فلماذا تجاملهم ولا تجامل من يستحق ذلك؟ جامل من يستحق أن تجامله وهو الله جل وعلا. لا تجامل هؤلاء الخلق الضعاف الذين يجوعون ويمرضون ويموتون، ونفعهم محدود جدا، ونفعهم لا يكون إلا بتوفيق من الله تعالى. فإذا أردت شيئا فاضربه من المصدر الرئيسي والأساسي، واجعل هؤلاء خدم يقومون بهذا العمل لخدمتك استجابة لتسخير الله تعالى له. أي أمر يأتي فيه الشيطان ويعترض فيه الإنسان لأجل أن يجامل أحد في عبادته لله، عليه أن يستشعر أن الله تعالى أكبر، وأن الله تعالى عظيم، وأن الله تعالى هو العلي، والمخلوق ليس كذلك. المخلوق صغير وليس عظيما وليس أعلى. أنت في صلاتك من بدايتها حتى نهايتها يبتدئها المؤذن معلنا على الملأ الله أكبر، إذن اشتغلوا بهذا، فتهيئوا للصلاة واستعدوا للأكبر جل وعلا. فإذا أردت أن تبدأ الصلاة بالفعل، فأول عمل تقول الله أكبر. وإذا أردت أن تركع فأنت لن تركع لحقير، وإنما تركع للأكبر جل وعلا. وإذا أردت أن تسجد فأنت لن تسجد لمن؟ لمخلوق مثلك، وإنما تسجد لي الأكبر. وأنت تقول حال الركوع سبحان رب العظيم، وحال السجود سبحان رب الأعلى. فلماذا تشتغل بغيره ممن ليس كذلك، وأنت تعمل هذا العمل بمن هذه صفاته؟ فحينئذ تجد من نفسك عدم الاشتغال بالخلق، وأن هؤلاء الخلق لا يستحقون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. نسأل الله تعالى الثبات على طاعته. يقول ما معنى الجهمية والمعتزلة؟ هذه فرق كانت موجودة في القرن الثاني والثالث، اشتد عمرها في الثالث. والجهمية منسوبة إلى جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، وهؤلاء يوفون أسماء الله تعالى وصفاته. والمعتزلة قوم اعتزلوا الناس في المسجد وقالوا بنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، فيثبتون لله تعالى الأسماء من دون الصفات. يقول هل الأشاعرة هم أهل السنة؟ نقول لا، أهل السنة هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الأشاعرة في باب الصفات ليسوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنهم لم يثبتوا من صفات الله تعالى إلا 7 ونفوا البقية، وهذا ليس منهج الصحابة ولا منهج معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فمن كان ملتزما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة. يقول: هل من أتى بالعمرة في أشهر الحج من أهل مكة ناويا الحج هل عليه دم التمتع؟ نقول: لا، إذا كان مقيما في مكة فإنه يعتبر متمتعا لكن ليس عليه دم، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام يعني أنه مقيم في مكة فإنه لا دم عليه. هذا يقول: قذف أب ابنه بالزنا وكم يلزم لذلك من الشهود؟ كما ذكرنا في الدرس الماضي عليه أن يأتي بأربعة يشهدون أن ابنه فعل الزنا، فإن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يجلد 80 جلدة ويفتح. يقول: نحن نصلي للسدل، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك أم يقبض؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض يديه فيضع اليمنى على اليسرى على صدره، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسجد. والإمام مالك روى هذا في كتابه الموطأ. كل الناس جاءوا في رمضان من الجزائر وأدوا العمرة، وبعد عيد الفطر جاءوا بعمرة من التنعيم إلى آخر السؤال، خطمه واضح، لكن لعله يسأل عنهم هل يعتبرون متمتعين. نقول: نعم، يعتبرون متمتعين فعليهم دم التمتع ما دام قد أتوا بعمرة في أشهر الحج وسيحجون، فيعتبرون متمتعين. يقول: هل يجوز للإنسان الحاج أن يسلم مبلغا لأحد الفقراء بدلا عن الهدي؟ نقول: إذا كان يريد أن يوكله ليذبح الهدي يوم العيد أو أيام التشريق جاز ذلك، وأما إن كان يريد أن يعطيه على أنه هدية له فلا يجوز، لأنه لا بد من الذبح بالنسبة للمتمتع والقارن، أو من كان عليه فدية بسبب ارتكاب محظور ونحوه. فلا بد للإنسان أن يذبح ذبيحته إذا كانت هدية تمتع أو قران يوم العيد أو أيام التشريق، سواء ذبح بنفسه أو بوكيله. يقول كم عدد الرواتب في اليوم من الصلوات وهل هناك ما يدل عليه؟ أنا أقول وردت أو ورد حديثان، أحدهما جعل الرواتب عشرا والآخر تنتهي عشرة، فما ورد أنها عشر هي ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والرواية التي ورد فيها أنها تنتهي عشرة جعل قبل الظهر أربعة، يقول نسيت شوطا من أشواط السعي أهرول فيه فهل علي شيء؟ نقول لا، الهرولة للسعي سنة، فمن أتى بها فهذا خير له، ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. يقول أتيت إلى مكة في رمضان بعمرة وسأمكث فيها حتى أداء الحج، فهل علي سعي بعد طواف الإفاضة؟ نقول نعم، عليك سعي بعد طواف الإفاضة للحج، لأنك ستحج مفردا، ولا بد من أركان الحج السعي، فلا بد أن تسعى بعد طواف الإفاضة، وليس لك أن تسعى قبل ذلك، لأن السعي بالنسبة للمفرد أو القارن قبل الحج إنما يكون بعد طواف القدوم، وأنت لم تقدم، إنما أنت موجود في مكة ولست قادما إليها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.